السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يوجد في اللسانيات مدرسة تسمى المدرسة الوظيفية، ومن روادها براغ ورومان ياكوبسون وغيرهم. هذه المدرسة تنظر إلى النص باعتباره يؤدي غاية وظيفية، يعني هي لا تدرس النص في ذاته كبنية، بل تدرسه كوظيفة، كأثر في خارج النص، أثر في الواقع، وهي طبعا ثمرة لمدارس سابقة، اللسانيات السياقية واللسانيات الاجتماعية واللسانيات التواصلية واللسانيات التداولية، كلها دعمت هذه الفكرة الجديدة، قراءة النص كوظيفة. مثلا، وبالمثال يتضح المقال، عندما أقول حللت أهلا ووطئت سهلا، هل هنا أقصد البنية نفسها، ظاهر الكلام، المعنى المتبادر إلى الذهن؟ أنا أقصد تفضل حياك الله، يعني هي عبارة ترحيب، ترحيب، وإلا فالشخص اللي قيلت له هذه العبارة لم يطأ سهلا ولم ينطبق عليه ظاهر الكلام، فهو كلام وظيفي، المقصود منه تفضل أقدم، حياك الله، يعني غاية وظيفية. وهذه المدرسة يعني مهمة جدا ومساعدة في فهم كثير من النصوص. أنا أعتقد بأن النصوص الدينية، وسبقا قلت هذا الكلام، هي غالبا نصوص وظيفية، نصوص وظيفية تهدف إلى زراعة قيم، إلى ترغيب، إلى ترهيب، إلى تغيير الحال، إلى تطويره، إلى ترك بصمة وأثر إيجابي في النفس. وهذا الشيء لا يفهمه من يركز على ظهر النص، لكن عندما نراعي هذا الشيء ونهتم به، أن النص قد يكون وظيفيا، وظيفيا يعني القصد منه هو خلق أثر في المتلقي، صناعة عمل معين في الواقع، فهذا يتعارض مع القراءة الظاهرية والسطحية للكلام. إذن تنبهوا لهذا الأمر، يعني النصوص قد تحمل مقاصد لا تخطر على بال القارئ، خصوصا القارئ البعيد الذي لم يعش السياق. يعني عندما تكون أنت في وسط السياق، سوف ترى القيمة الوظيفية للنص، لكن عندما تكون بعيدا عن السياق وعن الوضع الاجتماعي والظروف التي حاطت بالنص، سوف تكتفي فقط بالظاهر وبما يتراءى لك في ظاهر الكلام، لكن من الضروري مراعاة هذا الشيء، أن هناك مقاصد وظيفية للنص، مقاصد وظيفية. يعني أنا أعتقد بأن الكتب المقدسة، وسبقا قلت هذا الشيء، قداستها هي في وظيفتها، قداستها وعظمتها وقوتها هي في وظيفتها، فيما قدمته من يعني تأثير إيجابي في نفوس المتلقين وتحويلهم وتغيير واقعهم، فهي نصوص وظيفية في المقام الأول، ويجب أن تقرأ بهذا الشيء، وأحيانا تجتمع مع بعضها، يعني يتداخل الأمران، يعني الهدف الوظيفي والمعرفة في نفس الوقت. فمهم أن نلاحظ هذا الشيء ونعرفه وننتبه له. النص قد يكون وظيفيا، وهناك مدرسة كبيرة في اللسانيات تسمى اللسانيات الوظيفية، تدرس النص باعتباره وظيفة أكثر من كونه بنية تشتمل مثلا معرفة معينة. يعني النص ليس بالضرورة أن يكون غايته هو فقط المعنى والمعرفة والأشياء الظاهرة، قد يكون غايته هو خلق أثر وصناعة وظيفة معينة، تغيير، تحويل، تطوير، وضع بصمة إيجابية في النفس من خلال كلام يعني لن يفهم بشكل جيد إلا إذا كان الإنسان موجودا في نفس الظرف في نفس السياق. إذن هذه هي اللفتة التي أريد التنبيه عليها، أن هناك جانب وظيفي في اللغة، أن هناك مقاصد تأثيرية، يعني المتحدث يقصد أن يؤثر، أن يصنع شيء مختلف، أن يغير، أن يأمر، أن ينهى، أن يزرع قيمة معينة، أن يرغب، أن يرهب، وليس المقصود أن يقدم معرفة، أن يقدم حقيقة، لا. وهذا ليس شيئا خاطئا، يعني الطبيعة البشرية تحتاج مثل هذا الأمر، يعني لا سيما في الجوانب التربوية، يعني في الممارسات التربوية الإنسان يحتاج إلى لغة وظيفية. لغة وظيفية يعني الهدف منها هدف وظيفي، تربية، تغيير، تطوير. لكن القارئ السطحي الذي لا يعرف هذه الأمور يقرأ النص على ظاهره ويحلله كما يبدو له في الخارج في شكل النص، ثم يخطئ الفهم، يخطئ التحليل، يخطئ الاستيعاب. فأحثكم على قراءة هذه المدرسة يعني، والتعرف عليها وفهم ما تشير إليه وما تكشفه من حقائق عن اللغة. اللغة ترى مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا، و يعني اللسانيات حقول مختلفة وما زالت تتوالد وتظهر مدرسة بعد أخرى. اللسانيات الوظيفية واحدة من أهم المدارس التي تبين لنا عمق اللغة و يعني تعقيدها وصعوبتها، وأنها أكثر من مجرد كلام ونقل معرفة ومعاني، بل هي شيء يشبه الوظيفة. يعني كأنك مثلا تحمل شيئا بيدك، كأنك تضرب، كأنك تفعل، كأنك تذهب، كأنك تأتي. أحيانا اللغة هي التي تؤدي هذه الأفعال أو يعني تفعل شيئا شبيها لها. نحن نعلم أن الوظيفة هي عمل، هي فعل، هي فعل. فاللغة أحيانا تأخذ هذا الدور، تفعل و يعني تقوم بشيء وظيفي بوظيفة معينة. فلابد من ملاحظة هذا الشيء والاهتمام به، ومعرفة أن المشكلة أحيانا لا تكون في النص أو الظاهر الذي تقرأه، إنما في تعاملك أنت مع النص، في تعاطيك معه، في قراءتك له. وكلما كنت بعيدا، يعني هذا شيء يجب أن نهتم به كثيرا ونستصحبه في كل قراءاتنا، أن بعدك عن النص وخروجك عن سياقه وجهلك بسياقه يعني أنك ستفقد الكثير من الخصائص التي تساعد في فهم النص. مستحيل تماما أن تكون مثل الشخص الذي عاش السياق وفهمه وحايثه واستوعبه. صاحب النص نفسه أيضا يعي هذا الشيء، يعني الإنسان إذا كان ينشط نصيا في سياق معين فهو يعلم أن نشاطه هذا محكوم بحسابات المجتمع والظروف التي حوله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تدوين النص، لأن النص يعني له سياق وله وظائف تحكمه، له وظائف تحكمه. لكن التدوين ليس خطأ، وجود النص أيضا ليس خطأ، لكن الخطأ في القراءة، في قراءتك للنص. إذا لم تفهم هذه الأشياء، لم تفهم هذه العوامل التي تحكم معنى النص وتؤثر فيه، فبالتأكيد أنك ستستنتج الحقائق بشكل خاطئ. هذه هي العلوم الباطنية التي كان يشير إليها الفلاسفة. الفلاسفة يتحدثون كثيرا عن مقاصد باطنية، عن حقائق باطنية لا تظهر على السطح، يصعب فهمها. وبالفعل العلوم الحديثة كاللسانيات أكدت هذا الشيء، أكدت أن اللغة أكثر من مجرد نص، أكثر من مجرد نقل وحفظ. يعني الناقل هذا ماذا قدم لك؟ قدم لك نص، لكن أين السياق؟ أين الوظيفة التواصلية؟ أين الوظيفة التداولية؟ أين المقصد الوظيفي؟ هذا متروك لاجتهاداتك، لتخمينك، يعني نظرتك أنت من واقعك. وهذه هي المشكلة، أنك أنت على بعد 1000 سنة من المصدر الأصلي تفهم النص من خلال هذا البعد البعيد. المسألة ليست بالسهولة التي يتصورها الناس، ليس نص تقرأه وتفهمه وخلاص، يعني عرفت معناه من خلال ما يوجد حولك من لغة وظروف. لا، اللغة أكبر من كذا، اللغة وظيفة وسياق وتداول، وهذه تحتاج إلى فيلسوف حتى يكتشفها ويعرف كيف يقارن بين العصور، و يعني يمتلك أدوات قياس جيدة للقاء.